كيف حالكم يا شيخ محمد العزي؟ الله يبارك فيك، حياك الله. والله بخير الحمد لله. الحمد لله الرسالة قد وصلت يا شيخ، وقد بشرنا الدعاة والإخوة في أندونيسيا. فكيف كانت الجلسة مع الشيخ الوالد يا شيخ العزي؟ والله أنا صليت معه صلاة الظهر، جلست معه في جلسة خاصة وعرفت عليه الموضوع الذي أخبرتني به وقرأت يعني ما كتبته لي. أي نعم، هو أخبر لي أخبرهم بأن هذا الكلام الذي ينشر عني غير صحيح. ما شاء الله. نعم ونعم، أنه يعني هو مع الشيخ ربيع في هذه المسألة ومع الشيخ عبيد، بارك الله فيكم. نعم نعم نعم، الله يعطيك العافية. وقال بالنسبة للشيخ عثمان السالمي، قال أنا يعني شاورت عليه وطلبت منه أن يتواصل مع الشيخ ربيع، نعم نعم نعم يا شيخ. نعم، وبالنسبة للشيخ عثمان السالمي قد وصل إلى أندونيسيا؟ لا لا، الشيخ عثمان السالمي ما يأتي ولم يأتي وما سيأتي يا شيخ. نعم أي نعم، المهم عن هذا يعني هو موقف الشيخ، شيخنا أبو إبراهيم ومع الشيخ ربيع ومع الشيخ عبير ومع بقية علماء السنة. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.